وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان الميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن دروس دورة إمام دار الهجرة العاشرة، والتي تقام في مسجد القبلتين في المدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم الأديان للعقيدة والفرق والأديان والمذاهب المعاصرة. عنوان طويل لا بأس. ونحن نتدارس في هذه اللقاءات، ولعل هذا آخر لقاء في هذه الرسالة، رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في بيان حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهو حديث ثابت باتفاق أهل العلم يتلقى بالقبول عنهم، وهو إن كان معناه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة التي قد ذكرت، فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة إنما هو للصلاة فيها والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف الذي هو من الأعمال الصالحة. نعم، ولو كان شد الرحل للقبور مشروعا لكان أولى الناس بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم قبر من موسى عليه السلام مثلا. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن قبر موسى في سيناء عند الجبل، قال عند الكثيب الأحمر على قارعة الطريق، يعرف مكانه مع جهالة الناس كلهم الآن بقبره عليه السلام. ولا يعرف قط نبي بعينه إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الله نبيها حيا وميتا. ما شد صلى الله عليه وسلم. طيب، عبادة، ما لو سلمنا أنها عبادة وأنها جائزة، أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تفعله أنت؟ ترى نفسك أكمل حال من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعرف بحقوق الصالحين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو القائل: أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لا يشرع. والعلة في مشروعية شد الراحل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في مسجده، لأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة في من سواه. ومن جاء مسجدي هذا لا يطلبه للخير يتعلم وعلم الناس كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله حتى يرجع. ثم إذا صلى في مسجده لا بأس أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فصل. وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم، حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة، ولا يشرع شد الرحل إليه من بعيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله كما في الصحيحين. فإنه كما أسس على التقوى فمسجده صلى الله عليه وسلم أعظم في تأسيسه على التقوى، كما ثبت في الصحيح عنه عليه فكما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا. فكلا المسجدين أسس على التقوى، ولكن اختص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت. نعم، إذن هذه القبور المبنية سواء بنيت عليها تلك القباب أو بنيت عليها مساجد لا يشرع لها البتة. فإن قيل فهذا مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، قلنا هذا من غير شد رحل أولا. واختلف في قوله كل سبت، أهو يوم السبت أم هو الأسبوع؟ يعني كل سبت هل هو يوم السبت؟ بعض العلماء يرى أن هذا ليس تخصيصا ليوم السبت، وإنما معناه أسبوع، كقول أنس رضي الله عنه لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما رأينا المطر سبتا، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا. وكانت العرب تسمي الأسبوع السبت. وقيل لا، كان يخص يوم السبت، والعلة في هذا أنه كان يتفقد فيه الأنصار بعد الجمعة، وكان الأنصار يحضرون الجمعة من قباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في مسجده، فكان إذا غاب أحد منهم يذهب إلى قباء يتفقد أحوالهم، فلا عبرة بتخصيص يوم السبت. والمسألة فيها للعلماء كلام، ولذلك لا ينبغي أن تثار هذه المسألة بين طلاب العلم، فلا ينبغي أن نودع بعضنا بعضا في قضية، يعني من خصص يوم السبت لقبى مثلا، أو قال لا بل كل أسبوع أو نحو ذلك. النبي كان يزوره فنحن نزوره، والصلاة ركعتين فيه تعدل عمره كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الذي أسس على التقوى فهو مسجده صلى الله عليه وسلم، وكل مسجد أسس خالصا لله صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل مسجد قباء كذلك، يشمل مسجد قباء. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقول فيما هو، قال مسجدي هذا في صحيح مسلم، مسجدي هذا. لكن كل مسجد بني لله عز وجل خالصا صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسجد تشرع الصلاة فيه، وتحية المسجد فيه، وحضور الجمع والجماعات فيه، وهو أسس على ماذا؟ أسس على التقوى. لكن أعظم وصف هو مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة ممتنعا شرعا، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى في السفر إلى مجرد القبور أو فالسفر إلى مجرد القبور أولى بالمنع، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة التي أحدثها الملوك وأشباههم. والأحاديث التي رواها الدارقطني في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب أهل المعرفة، منهم ابن الصلاح وابن الجوزي وابن عبد البر وابو قاسم السهيلي وشيخه ابن العربي المالكي والشيخ تقي الدين وغيرهم، ولا يجعلها في درجة الضعيف إلا القليل. وكذلك تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السنن والأئمة كلهم يرون بخلافه. وأجل حديث روي في هذا الباب حديث أبي بكر البزار ومحمد بن عساكر، حكاه أهل المعرفة بمصطلح الحديث كالقشيري والشيخ تقي الدين وغيرهما. وإنما رخص صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور مطلقا بعد أن نهى عنها كما ثبت في الصحيح، لكن بلا شد رحل وسفر إليها للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك كما تقدم. نعم، الدين إنما يؤخذ عن الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب بقاء هذا الدين وأسباب الفرقة أسباب بقاء الفرقة الناجية الطائفة المنصورة ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، حيث نقح هؤلاء العلماء رحمهم الله ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينوا صحيحه من ضعيفه، بينوا ما يجوز العمل فيه وما لا يجوز العمل فيه، بينوا ناسخه من منسوخه، وهكذا بقي هذا الدين غضا طريا بفضل الله عز وجل وتسخيره لهؤلاء العلماء أن يخدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة أهل العلم الذين لم يشترطوا الصحة في كتبهم أن ينقلوا كل ما جاء في الباب، كالدارقطني رحمه الله وهو إمام من أئمة الحديث وأئمة العلل والمعرفة، لكن ليس كل ما ينقله في سننه صحيح، وإنما كما يقول من أسند فقد برئ ذمته، أرادوا أن ينقلوا كل ما قيل في زمانهم حول هذا الموضوع، وعلى طالب العلم أن يتبين هذا، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به، وما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تركوه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من رواية حديث من غير تبيين حاله أو إسناده، قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك لا ينبغي أن يغتر بهذه الأحاديث المروية، يرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله هذه الأحاديث كلها بينها العلماء رحمهم الله تعالى. قال وأصح ما يروى أيضا حديث ضعيف في هذا الباب، مثل قولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني، من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ضمنت له الجنة، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، كلها أحاديث مكذوبة موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعبدنا الله بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيه، لا خلاف في زيارة القبور مشروعيتها على الطريقة المشروعة بدون شد رحل. نعم. قال رحمه الله فصل: وإذا جاء السفر المشروع لقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه دخلت زيارة القبر تبعا لأنها غير مقصودة استقلالا، وحينئذ فالزيارة مشروعة مجمع على استحبابها بشرط عدم فعل محظور عند القبر كما تقدم عن مالك. وأما ما حكاه الغزالي رحمه الله ومن وافقه من متأخر الفقهاء من زيارة القبر فمرادهم السفر المجرد عن فعل العبادة من الصلاة والدعاء عنده، بل يصلي ويسلم عليه ويسأل له الوسيلة ثم يسلم على أبي بكر ثم عمر. نعم. فإن قيل ما يشرع لزائر المدينة أن يفعله إذا وصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب على هذا يشرع له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يصلي، وأن يحرص على الجمع والجماعات ولا يضيعها هنا وهناك. ثم إذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ما شاء الله له أن يصلي، يشرع له عند ذلك أن يزور القبور المشروعة زيارتها في المدينة، كقبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وإن رغمت أنوف الرافضة أرغم الله أنوفهم عن يمينها أبي بكر وعمر، ما بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف المبارك وجسد أبي بكر إلا ذراع ونحوه، وإن رغمت أنوفه اللهم أرغم أنوفهم بهذا، وما بين جسد عمر رضي الله عنه وجسد النبي المبارك الشريف إلا ذراع نحوه، الله أكبر. أدلة حسية لكن ما يفهمون أدلة. هل يرضى الله عز وجل لأفضل خلقه أن يصحبه هؤلاء الرجال في حياته وبعد مماته؟ في الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله، في موته أيضا يأتون بجوار قبره. الله أكبر، أرغم الله أنوفهم. وقبور أهل البقيع يسلم عليهم، وقبر شهداء أحد، هذه مواضع مشروعة، ومسجد قباء، هذه المواضع المشروعة أن يزورها الزائر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقصد مسجده في زيارته، ولا يشرع له أن يزور غيرها أبدا أبدا. لكن من صادفته صلاة في بعض المساجد المبنية وصلى لا بأس حفظكم الله أن يصلي. فإن قيل جاء عن بعض الفقهاء أنهم جوزوا شد الرحل لزيارة بعض المساجد، يقول ما ورد عن بعض الفقهاء من جواز شد الرحل إلى غير مسجد المساجد الثلاثة أو إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو على كل حال خطأ منهم، وهو مع كونه خطأ منهم هم لم يقصدوا حفظكم الله أن تزور القبر لكي تدعوه من دون الله، لم يقولوا بهذا، وإنما قصدوا أن تزور القبر لكي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله الوسيلة، وهذا خطأ منهم على كل حال. نعم. قال رحمه الله: ولا يقصد الصلاة عند القبر للعنه صلى الله عليه وسلم المتخذين قبور أنبيائهم مساجد، واللعنة في كلام الله وكلام رسوله لا تجامع إلا الحرمة والإثم لا مجرد الكراهة، ولقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال ابن حجر رحمه الله في الإمداد الموسوم بشرح الإرشاد: ينوي الزائر التقرب بالسفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه لتكون زيارة القبر تابعة. نعم. يقول: كيف يصلي عند قبره وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم لعنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مساجد يعني مواضع للصلاة، وقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول شيخ الإسلام: وقد استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ قبره، فقبره محفوظ بهذه الجدر التي حفظته عن العابثين، فما عرف أنه عبد من دون الله عز وجل. نحمد الله ونشكره. وأراد أن يحتج أو يستشهد الإمام ببعض كلام العلماء، فذكر هنا كلام ابن حجر الهيتمي في كتابه الإمداد شرح الإرشاد من كتب الشافعية في الفقه، قال: ينوي الزائر التقرب بالسفر إلى مسجده. رأيتم؟ هذا عند ابن حجر رحمه الله الهيتمي، وليس الهيتمي، ليس صاحب الله، ليس الحافظ، إنما الآخر ومشهور. قال: وشد الرحل إليه للمسجد، يعني لتكون زيارة القبر تابعة، وهذا أمر جائز ما في بس. نعم. قال رحمه الله: واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع كثيرا من الأمم، إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك الأصغر، فإن النفوس قد اشتركت بتماثيل القوم الصالحين كود وسواع ويغوث وتماثيل طلاسم الكواكب ونحو ذلك، يزعمون أنها تخاطبهم وتشفع لهم. والشرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل المعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا ما يتضرعون ويخشعون عندها ما لا يخشعون لله في الصلاة، ويعبدون أصحابها بدعائهم ورجائهم والاستغاثة بهم وسؤال النصر على الأعداء وتكثير الرزق وإيجاده والعافية وقضاء الديوان. ديوان مكتوبة. وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، ويبذلون لهم النذور لجلب ما أملوه أو دفع ما خافوه مع اتخاذهم أعيادا والطواف بقبورهم وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على أتربتها وغير ذلك من أنواع العبادة والطلبات التي كان عليها عباد الأوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكهم. فهؤلاء يسأل كل منهم حاجته وتفريج كربته، ويهتفون عند الشدائد باسمه كما يهتف المضطر بالفرد الصمد، ويعتقدون أن زيارته موجبة للغفران ونجاة من النيران، وأنها تجب ما قبلها من الآثام، بل قد وجد هذا الاعتقاد في الأشجار والأحجار والغيران، يهتفون باسمها واسم من ينسبون إليه من المعتقدين بما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، وأكثر ما يكون ذلك عند الشدائد إليه من المعتقدين. أنه الناس يعتقدون فيه، اسم مفعول. يعني هذا الكلام واضح حفظكم الله في الحالة السيئة التي وصل إليها بعض المسلمين اليوم من تعظيم لهذه القبور وعبادتها. قال: واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع كثيرا من الأمم، وهو أول سبب للشرك بالله عز وجل، هو الغلو في الصالحين. الصنعاني رحمه الله يذكرون قصيدة الدالية المشهورة يصف حال الناس، يقول: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يعوق ود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالواحد الفردي، وكم عقروا في سوحها من بحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. وهذا شيء رأيناه بأعيننا، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. والله تعالى عز شأنه قد فسر هذا الدعاء في مواضع، وأخبر بأنه عبادة محضة كقوله: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، والأنبياء والملائكة والصالحون كل معبود من هؤلاء داخل في عموم قوله سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، كما هو سبب النزول. هذه قضية مهمة أبنائي طلبة العلم، وهو جهل كثير من المسلمين اليوم بحقيقة الدعاء وتفريطهم فيه، مع أنه من أعظم الأسباب التي تجلب الخير للإنسان دعاء الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك لا بد للمسلم أن يتعلم آداب الدعاء وأوقات الدعاء والألفاظ المشروعة حتى يفوز بخير الدنيا والآخرة. ولا بد أن يعلم الناس أن الدعاء عبادة، من صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله غيره. وإلا لو أن الناس عرفوا أن الدعاء عبادة لما دعوا غير الله، والله يقول: قال ربكم ادعوني. فإذا لا بد أن نعلم الناس هذه القضية. ثم سبب نزول قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أن ناسا كانوا يعبدون الصالحين الأنبياء وغيرهم، فلما ذكر الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، جاء إشكال هنا. كثير ممن عبد الملائكة والصالحين والأنبياء أيدخل أولئك النار؟ فأجاب الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولذلك الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، قال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما دعا الأنبياء إلى عبادة أنفسهم ولا الملائكة ولا الصالحين، وإنما الناس فعلوا هذا. نعم. قال رحمه الله: وقوله عز شأنه لا أعبد ما تعبدون، فدعاؤهم آلهتهم هو عبادتهم لها، ولأنهم كانوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها، ومع هذا فهم يسألونها بعض حوائجهم بواسطة قربهم من الله، ويطلبونها منهم بشفاعتهم لهم. فأمر الله العباد بإخلاص تلك العبادة له وحده، فلا يدعونهم ولا يسألونهم الشفاعة، فإن ذلك من المشركين. قال الله تعالى فيهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم، لما قال الله عز وجل لا أعبد ما تعبدون، ما هي حقيقة عبادة أولئك للأولياء والصالحين؟ الدعاء وطلب شفاعتهم والتوسل بهم والتبرك بهم، ولذلك سمى الله تلك الأعمال عبادة. والعلة في هذا زعمهم أنهم أقرب منهم لله عز وجل، ولذلك قالوا هؤلاء الصالحين أقرب منا إلى الله عز وجل، واستجابة دعائهم من قبل الله عز وجل أولى من استجابة دعائنا، فنحن نتوسل إلى الله بهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، بدون واسطة مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، ولله سبحانه ستدعوا بها، والنصوص في هذا كثيرة. نعم، وقد مر معنا أن هذه الآية من سورة سبأ أنها تقطع عروق شجرة الشرك من قلب صاحبها، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وإنما ذكر الله تعالى ذلك عنهم لأنهم يدعون الملائكة والأنبياء ويصورون صورهم ليشفعوا لهم فيما دعوهم فيه، وذلك بطرق مختلفة. ففرقة قالت: ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقربنا إليه وتشفع لنا عنده لعظمته. وفرقة قالت: الأنبياء والملائكة ذو وجاهة عند الله ومنزلة عنده، فاتخذوا صورهم من أجل حبهم لهم ليقربوهم إلى الله زلفا. وفرقة جعلتهم قبلة في دعائهم وعبادته. وفرقة اعتقدت لكل صورة مصورة على صورة الملائكة والأنبياء وكيلا موكلا بأمر الله، فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل إليه قضى ذلك الوكيل ما طلب منه بأمر الله، وإلا أصابته نكبته بأمره تعالى. نعم، هذه العلل الأربع التي يذكرها من ترك دعاء الله عز وجل وتعلق بغيره. العلة الأولى قالت: نحن أصحاب ذنوب وخطايا، والله عز وجل لا يحبنا لكثرة ذنوبنا، فنحن ندعو الصالحين ليتوسطوا لنا عند الله عز وجل. فالجواب على هذا أن هذا كلام غير صحيح، لأن المحب يحب من يحب حبيبه ويبغض من يبغض حبيبه. فإذا كان الله عز وجل يبغضك فكيف تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبك؟ لأن المحب يحب من يحب حبيبه ويبغض من يبغض حبيبه، فأعداء الله هم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو جاء يهودي أو نصراني أو منافق وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له قبل أن يسلم بشيء من خير الدنيا والآخرة لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يبغض من يبغض الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل أرحم بك من غيره، ولذلك يجهل كثير من الناس صفات الله عز وجل. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: والله ما أحب أن يكون حسابي يوم القيامة لأبوي، يعني لو قال الله عز وجل يوم القيامة أبوك وأمك يتولون حسابك، هل ترضى بهذا؟ نحن نقول المساكين، نقول نعم. المساكين الدراويش يقولون نعم، لكن الأئمة قالوا لا. يقول سفيان: لا والله لا أرضى. لماذا؟ قال: ربي أرحم بي من أبوي، ربي أرحم بي من أبوي. ولذلك هؤلاء الذين يتركون دعاء الله عز وجل لا يعرفون الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، هو أرحم الراحمين، هو الرحمن الرحيم الوهاب الغفار الغفور التواب. كيف يترك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا ويتعلق بغيره؟ ثم مهما ارتكب الإنسان من ذنب فإن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها. لعلنا حفظكم ونقف عند بداية هذا الفصل لهذا اليوم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له، فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد،